صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحياتي الله جميعا أيها الأخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه وصل ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، آن لنا بعد هذا المشوار الماسع في بستان زاهر من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نتعرف جميعا على حقه صلى الله عليه وسلم عليه، لا سيما وكلنا يعلن أنه يحب الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. فتعالوا بنا أيها الأفاضل، أيها المسلمون، أيها المسلمات، لنتعرف على حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا من أوجب الواجبات بعدما تعرفنا على ربنا وتعرفنا على حق الله تبارك وتعالى علينا وتعرفنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، عرفنا قبره عند ربه وعرفنا قبره كما بينت لنا السنة، فآن لنا أن نعرف حقه علينا. وأول حق يجب على كل من آمن بالله تبارك وتعالى أن يؤديه بعد الإيمان بالله جل وعلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح لك دين ولا يصح لك إيمان إلا إن وحدت الله عز وجل وآمنت بالصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول ركن من أركان الإسلام، أول ركن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فأول حق للحبيب علينا أن نؤمن به. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي إن وجد في أي عصر من العصور أو في أي زمان من الأزمنة وجب على كل أحد أن يؤمن به وأن يتبعه، ولو كان في الأرض معه نبي من إخوانه من النبيين والمرسلين. تدبر معي قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يبقى فيه عهد وميثاق أخذه الله جل وعلا على كل الأنبياء والرسل. إن بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يتبعوه. فلا يصح لأحد دين إلا إن وحد الله وآمن بأنبياء الله ورسله وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لبال حضرتك، تدبر معي القرآن الكريم. من المعلوم أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا عليه السلام، ما أرسل الله إلى قوم نوح إلا نوحا، وما كذب قوم نوح إلا نوحا عليه السلام. لكن تدبر القرآن فربنا بيعبر عن هذه القضية بهذه الكلمات الجميلة، فيقول تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين له مرسل واحد، له نوح. تدبر القرآن: كذبت قوم نوح المرسلين. طيب، ومن المعلوم أن قوم لوط ما كذبوا إلا لوطا، لكن شوف رب العزة بيقول: قال الله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. ثالث، ومن المعلوم أن عادا ما كذبوا إلا هودا عليه السلام، لكن ماذا قال ربنا؟ كذبت عاد المرسلين. الله. ومن المعلوم أن ثمود ما كذبوا إلا صالحا عليه السلام، ومع ذلك قال الله عز وجل كذبت ثمود المرسلين. إيه القضية دي؟ ما هذا التعبير البديع؟ لأن من كذب نبيا واحدا من أنبياء الله فقد كذب أنبياء الله جميعا، ومن كفر بنبي واحد من أنبياء الله جل وعلا فقد كفر بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. من أجل ذلك قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم عاد، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. تتذكر معي هذه الآية الجميلة من آيات سورة النساء، قال الله جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا انظر إلى حكم الله في هؤلاء أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن آمن بالله جل وعلا وكفر بنبي واحد من أنبياء الله فقد كفر بالله وبجميع النبيين والمرسلين. فمن آمن بالله تبارك وتعالى وجب عليه أن يؤمن بالله ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا ينبغي لنا أبدا أن نفرق بين أنبياء الله ورسله في أصل الإيمان. قد تسألني وتقول أنا أفهم أن الله قد فضل بعض الأنبياء على بعض، هذه قضية أخرى، لكنني أتحدث عن عدم التفرقة بين أنبياء الله ورسله في أصل الإيمان. فلا ينبغي لك، لا يصح لي ولا لك ولا لأي أحد من إخواننا دين إلا إن آمن بالله جل وعلا وآمن بنبي الله نوح وآمن بنبي الله إبراهيم وآمن بنبي الله موسى وآمن بنبي الله عيسى وآمن بنبي الله محمد وآمن بجميع أنبياء الله ورسله ما قصهم الله علينا وما لم يقصص ربنا تبارك وتعالى علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. معنى الكلام أن كل اللي على الأرض دلوقتي اللي حضر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم أن يؤمنوا به. كل من مدرك على الأرض بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يؤمن بالله تبارك وتعالى وأن يؤمن بنبيه سواء كان هذا النبي هو نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أو هو نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وأن يؤمن مع هذين النبيين الكريمين لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم للبينات قالوا هذا سحر مبين. فلا بد من الإيمان بالله والإيمان بجميع رسل الله، لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم مروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي لفظ أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، وفي رواية عثمان بن مالك في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. إذن أول حق لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به. فأنت أمام حد الإسلام وشرط الإيمان. قال ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأول حق لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به كما آمنا بربنا تبارك وتعالى. فالإيمان برسول الله تابع للإيمان بالله جل وعلا. أي قبلتك يعني من كل ذات مسؤولة كل الناس يقول أنا أحب الله، المرتشي يقول أنا أحب الله، الحرام يقول أنا أحب الله، العاصي يقول أنا أحب الله، كل الناس يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى. طيب ربنا سبحانه وتعالى يحب الناس. جميل. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله تبارك وتعالى يحب أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا من؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيع فيما أمر وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه النبي وزجر. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى وهو يبين لنا هذين الحقين العظيمين للرسول صلى الله عليه وسلم في آية واحدة فردة جامعة. فيأمر الله سبحانه ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. أمر، وهذا دليل على من ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول نحن يجب علينا أن نتكئ بالقرآن. ها هو القرآن يأمر الجميع أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأمثال أمره. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمر من الله سبحانه وتعالى. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام أمر وله نهي، وأنت وأنا والمسلمون جميعا أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام وأهل الإيمان أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجتنبوا نهيه وأن يقفوا عند الحدود التي حدها لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة للرب العليم، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله. اقرأ معي قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هكذا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، آية حاسمة ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي احذروا أن تطيعوا أمره، احذروا أن تخالفوه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وظيفته صلى الله عليه وسلم أن يبلغ وأن يؤدي ما عليه لله تبارك وتعالى من حق الدعوة والإنذار والبلاغ. ويقول ربنا تبارك وتعالى في آية جميلة يلخص فيها ثمرة الطاعة لحبيبه صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن أرق ما ثبت من الأحاديث الصحيحة ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الله أكبر، إلا من أبى، يعني فيه نفحة تأبى تدخل الجنة؟ أيوة، بنفس الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، اللي مش عارف يدخل ده هو حر. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من ذكر يدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمسألة الزعم ان احنا بنحب رب العزة وبنحب النبي عليه الصلاة والسلام دون ان نمتثل امر النبي ودون ان نجتنب نهي النبي فانما هو زعم يحتاج الى قدم وساق، يحتاج الى ادلة على ارض الواقع. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله، هذا حديث جميل جدا، ان ملائكة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم اي بعض الملائكة انه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. هذه من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه. هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضرب له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا مثله كمثل رجل بنى دار، مثله كمثل رجل بنى دار وجعل فيها مأجورا وليما وبعث داعيا، يعني بعث داعيا في الناس ليدخلوا الدار ليأكلوا من المأجور. مثله كمثل رجل بنى دار وجعل فيها مأجورا وبعث داعيا، فمن أجاد الداعية دخل الدار وأكل من المأجورة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأجورة. فقال بعض الملائكة أولوها له يفقهها، وضحوا له رؤية دي فصروا له المثل ده، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب أقضاه. فقالوا الدار الجنة والداعي هو محمد. شوف المثل الجميل ده، الدار هي الجنة والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجاب الداعية أي من أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم وامتثل أمره وأطاعه واجتنب نهيه وصار على طريقه دخل الدار، دخل الجنة وأكل من المأجورة استمتع بنعيمها. ومن لم يجب الداعية، من أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهجه لن يدخل الدار، لن يدخل الجنة ولن يستمتع بنعيمها. فمحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس، فمن آمن بالله ورسوله فهذا هو الذي وعده الله بالسعادة والنعيم المقيم في الدنيا والآخرة، ومن كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء نعوذ بالله من الخذلان هم أهل الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة، حتى وإن اغتر البعض بسعادة وهمية لهؤلاء المجرمين من الكفرة في الدنيا. لا والله، فقد صدق ربي إذ يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فشعار المؤمن الصادق أن يقول لله ولرسوله القولة الجميلة قولة السابقين الأولين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى المؤمن الصادق لا يتفلسف ولا يتحذر ولا يأخذ ولا يعطي. إن جاءه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر. إنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد النهي شوف تدبر القرآن ويريد يفهم القرآن ويعيش مع القرآن. يقول الله تبارك وتعالى في حق المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. يبقى ده شعار المؤمن. شعار المؤمن سمعنا وأطعنا دون نقاش دون تفصلني تفتحني تفضل يعني يتمكن الأمر بعد على الله سبحانه وتعالى لا حرج في أن يطلب من أهل العلم أن يفهموه وأن يعلموه، لكن لا يجوز له البتة أن ينكر وأن يرد الأمر والنهي بدعوى أنه لا يفهمه. لا، أنا أقبل الأمر وأقبل النهي، وإن التبس علي أمر بعد ذلك سألت أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن شعار المؤمن على طول الخط فوق أي أرض وتحت أي سماء أن يقول لله ورسوله سمعنا وأطعنا. انظر ماذا قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. خلي بالك يا أختي، المؤمن المؤمنة وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا شعار المؤمن والمؤمنة. الله جل وعلا له أمر وله حكم، ورسوله صلى الله عليه وسلم له أمر وله حكم. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر من الله لنبيه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به الأمة، فصار الأمر من القرآن والسنة. فيجب على الأخت الفاضلة المؤمنة الصادقة أن تمتثل الأمر وأن تلبس الحجاب امتثالا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما ينفعش تقول لي اقنعني بالحجاب، أنت مقتنعة بالإسلام ولا لا؟ إن كنت اقتنعت بالإسلام فهذا أمر ربك وهذا أمر نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم هل تطلبين من طفلك الصغير إذا طلب منك نوعا من أنواع الطعام أو لونا من ألوان الشراب تقول له اقنعني الأول بأن الطعام ده في فايدة لك، اقنعني الأول بأن اللبن ده مش هيضرك؟ مستحيل، وإنما تستجيب الأم على الفور لطلب ولدها. فكيف تطلب من نبيها صلى الله عليه وسلم وقد علمت أن الأمر صريح في القرآن وصحيح في السنة، كيف تطلب بعد ذلك من عالم من العلماء أن يقنعها بكلام ربها أو بكلام الصادق نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فبنقرأ الآية مع بعض تاني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله جل وعلا في شأن من يسمع ويعرض. ويريد نخلي منها في الآية دي. ألم تر إلى الذين يزعمون، شوف تعبير القرآن، زعم. وما أجسر الزعم؟ سهل جدا إن أنا أدعي كذا وأزعم كذا. شوف القرآن في رب العزة يقول إيه؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما بيهتفوش بأنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على رسوله فقط، لا، لكن يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على رسوله وما أنزله الله قبل ذلك على أنبيائه ورسله، يعني زعم عريض جدا. فبيقرأ بقى كده الآية، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حكم الله، حكم الله في من سمع عن الله أمره وعن رسول الله أمره وصد أعرض. تقول له النبي عليه الصلاة والسلام حرم كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم كذا، أنا حي أنا عارف، أنا عارف أنه حرام، بس أنا شو كان منه؟ أيوة أيوة ورحمة فتحنا أيوة شفنا العالم الفضاء إن شاء الله، يعني تماشى الأمر من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة لدلوقتي. سلام جميل، هذا ما يقال. شوف بقى برب العزة في حقه إيه الآيات ما ذكرتها؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالذي يسمع ويصد ويعرض عن أمر الله وأمر رسول الله إنما هو منافق، والعياذ بالله، بشهادة رب العالمين الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بإذن أيها الأفاضل، من يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طيب حضرتك، احنا دلوقتي في عالم الرياضيات وعالم المشاهد، يعني وكل ما العلم يقول أي حاجة احنا بنصدقه، لكن أول ما نسمع مثلا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غلبيات تلاقي كده البعض يعني يكذبه سواء بلسانه أو بعقله، لأنه الغيبيات مش شيء مشاهد قدام. حضرتك يعني لا احسن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهذا حق جليل عظيم كبير، ان نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر به. من حال حضرتك تسال اهل العلم، الحديث ده ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام بالادله الصحيحه، في الضوابط يحكم بها علماء الجرح والتأديب على الأحاديث من حيث الصح والضعف، على المتن والسند، على سند الحديث سلسلة الرجال، وعلى متن الحديث أي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الضوابط. فمن حق المسلم والمسلمة أن الكلام ده فعلا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه، فإن تبين له بالأدلة أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه من الواجب عليه أن يصدق خبر النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ما دام خبره متعلقا بشرع الله جل وعلا وقد ثبتت صحته بالأدلة. ليه؟ لأن الذي شهد بصدق محمد هو الله، ومن أصدق من الله فيها. ومن أصدق من الله حديثا. قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وما ينطق عن الهوى هذه شهادة من رب العزة لنبيه الصادق. وما ينطق عن الهوى لا إن هو إلا وحي. القرآن وحي والسنة وحي كما سنوضح إن شاء الله تعالى. القرآن وحي والسنة وحي. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقد قرأت الآية مرارا الآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من الرسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. كل من يقول حاجة يكتبها عبد الله بن عمرو. قال عبد الله بن عمرو فنهد من قريش قالوا إيه؟ قالوا إن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا وكل يقول تذكره. قال فنمسكت عن الكتاب يعني امتنعت. ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال الحديث؟ قال لعبد الله بن عمرو اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى فمه المبارك قال له اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. بل ستعجب من آية غريبة عجيبة فريدة في القرآن الكريم يبين لنا فيها ربنا جل وعلا أن نبيه صادق وأنه لو ادعى شيئا على الله لم يوحيه الله إليه لقطع الله عز وجل منه الوثيق. شوف رب العزة إيه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يستطيع أحد أن يحول بين الله وبين ما يريد فهو الفعال لما يريد في أي وقت يريد على الوجه الذي يريد جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى والذي يشهد لنبينا صلى الله عليه وسلم بالصدق في كل ما بلغه عن ربه تبارك وتعالى. بل ستعجب وسيعجب إخوانه وأخواتي أشد العجب أن الكفار والمشركين كانوا يعلمون يقينا ويعترفون اعترافا صريحا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. خان يوما الأخنس بن شريح مع أبي الحاكم بن هشام أبو جهل. فالأخنس بيقول لأبي الحكم يا أبا الحكم إحنا رفدان حد السلام استحلفك بالله أمحمد صادق أم كاذب؟ إيش حد معانا؟ قل لي القضية إيه؟ أمحمد صادق أم كاذب؟ وخلي بال حضرتك ده أبو جهل وأعدى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو الحكم أبو جهل الأخنس بن شريح ويحك يا أخنس ويحك والله إن محمدا لصادق. لا إله إلا الله. والله إن محمدا لصادق لكنها الدنيا الكبر الرياسة الزعابة. فنزل قول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما منعهم إلا الجحود والإنكار والكذب. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بأبي هو وأمي وروحي نطرق آلهتنا لهذا الشاعر المجنون. يريدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا هو الذي يشهد لنبيه بالصدق ويا لها والله من شهاد. وأهل الكفر يشهدون للنبي بالصدق. انت حضرتك نسيت بأنهم هم أول من لقبوه بالصادق الأمين ده زمان في مكة قبل البعثة لما اختلفوا في وضع الحجر دخل عليهم الصادق الأمين سبحان الله. يعني خلع عليه البرلمان الشركي بالإجماع لقب الصادق الأمين قبل البعثة. هو صادق وأمين قبل البعثة. فإن بعثه ربه جل وعلا من فوق سبع سماوات يكلم بعد ذلك على الله أو على خلقه هذا محال. ولذلك ما وصل الصديق إلى جرة سلام الصديقية إلا لما اطمأن قلبه إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به عن ربه. كان إذا أخبر عن النبي بشيء يقول أو قد قال النبي ذلك. هو ذي القضية، هي ذي القضية، أعرف بس النبي قال ولا ماشي. فإن أخبر بأن النبي قال قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق، قضية محسومة لأنه صادق، لأنه صادق مشهور على الصدق، مفطور على الصدق لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لابد من أن نؤصل لصدق حبيبنا ونبينا بهذا التأصيل الذي شهد بصدقه هو الله، وشهد الكفار والمشركون في زمانه بصدقه. بل وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا ووقع بمثل ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ولم يختلف إخبار النبي عن الواقع مرة واحدة، وإلا لطار المشركون والمستشرقون بذلك في الشرق والغرب والشمال والجنوب. تبت يدا أبي لهب وتب. هل من حضرتك الذي نزلت عليه السورة دي في أخطر الأوقات، الوقت الذي أعلن فيه أبو لهب عداء السافر للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه، تبا لك سائر اليوم يا محمد إلى هذا جمعت لا. فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. أول لحظة قام النبي فيها ليبلغ عن الله، أول لحظة لما نزل لك الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وارتقى النبي جبل الصفا ونادى على بطون قريش وقال فيهم إيه رأيكم لو أترككم أني فيه خير، لأن خير وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليه. صدقوني شوف النبي يقيم الحجة من بلاغة ذات، ثم أرأيتم لو أني قد أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليه، فيه جيش منتظر ويغير عليكم في الصباح، صدقوني؟ قال نعم مصدقك فأنت فيما صادق الأمين. قال فإني رسول الله إليك. قال له تبا لك سائر اليوم يا محمد، قال لهذا جمعتنا. فنزل قول الله تعالى وقرأ النبي الصورة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن الله، لو ما كانش كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق بعينه، كان حتى أبو لهب ولو بالكذب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو محمد يتهمني بأنني من أهل الله وبأنني لست على دينها، هذا ما أشهد أن محمد رسول الله. لم يحدث هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى، ما أخبر بشيء إلا وقع بمثل ما أخبر به في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، ما من شيء. فأضرب لك ولإخواني وإخواتي المشاهدين والمشاهدات بعض الأمثلة السريعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد، إذا غيبه لم يخبر عنه لم يقع بعد، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد، هل جاء كسرى بعد كسرى؟ ما حصلش. قال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد، هل جاء قيصر بعد قيصر؟ لا. قال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، جيء بتاج كسرى وجيء بأموال قيصر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانفقت كنوزهما في سبيل الله كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، ما شافوش النبي عليه الصلاة والسلام، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، صياط الكرابيك، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. شوف الصنف الثاني النبي وصفا عجيبا قال ونساء كاسيات عاريات، وصف ما كانش موجود أبدا، كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا بلا شك إلا ليجبن إلى الله تبارك وتعالى. تنظر إلى هذا الوصف الدقيق، نساء كاسيات عاريات، إما أن يكون الثوب عاريا وإما أن يكون الثوب شفافا وإما أن يكون الثوب ضيقا يجسد كل فتنة في جسم المرأة، كاسيات عاريات. انظر إلى هذا الوصف النبوي البليغ مائلات مميلات يتمايل في مشيتها فيميل قلوب الرجال رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. البخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية التي كانت أغلى من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجميع. ده اسم البخت، نوع من أنواع الجمال من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة العربية. الجزء اللي على ظهر الجمل اسمه سنام، اسمه سنام، سنام البعير أو سنام الإبل. إذا صار البعير كبيرا لا يعطي، يميل سنامه فيصير السنام فارغا فيميل، فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرأس الفارغة من الدين والإيمان والحياة والخلق بهذا السنام الفارغ، أو أنها ترفع شعرها على رأسها بصورة تشبه السنامة المرتفع على ظهر البعير. وصف نبوي ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم. هذا الواقع الذي تحياه أمتنا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. فها أنت ترى الآن معي أن الأمة قد تحولت إلى قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، وتسابقت كل أمم الأرض لتأخذ ولتنهب من هذه القصعة المستباحة ما تقدر عليه. شوف النبي عليه السلام ليه، فالحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ويوشك للقريب، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصرتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. واقع واقع بصورة شرية. طيب، ما تراه من أخلاقيات مقلوبة أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ تدبر معي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه بسند صحيح وأقر الحاكم الذهبي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ صحيح الرجل السفيه يتكلم في أمر العام. انظر إلى هذا الواقع الذي يجسده الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. إذن ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في الماضي في الحاضر في المستقبل إن شاء الله إلا ووقع وسيقع مثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. تفضلت في السؤال حضرتك بأنه قد ننكر ما قاله النبي بدعوى أنه علم أو نظرية علمية. أريد أن أقول لإخواني وأخواتي بأن العالم الإنجليزي الشهير سير جيمس يقول كلاما معتبرا جدا، يقول: إن كل ما يقدمه العلم الحديث إلى يومنا هذا ما هو إلا مجرد احتمالات. احتمالات صحيح فيه نظريات علمية ظهرت وصارت حقائق لا ننكر ذلك، لكن النظرية تخرج من الممكن أن تخرج نظرية أخرى لتهدمها أو على الأقل لتنقب شيئا منها أو على الأقل لتزيد إليها لتضيف إليها لتخطئ بعضها. هذا واقع الحياة. لكن العلم الحقيقي الذي هو اليقين المطلق هو كل علم ثابت عن الله وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أضرب لك ولإخواني وأخواتي مثال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أبو داود الترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولهن أو إحداهن بالتراب. وفي لفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. إيه عم الشيخ الكلام ده؟ كبير قوي على فكره بينتقد الحديث ده. تربي عم الشيخ على الفضاء وعلى الاستفاضه وعقله دروس الفضاء في الكتب. تربي عم الشيخ تربي ما على الموظفات التي ما سمعنا عنها من قبل الى اين تشرب الفراغ عم الشيخ؟ ده كلام لابد من العقل تماما. وربما ترى من احلام اخواننا من يستحلفنا بالله ان نذكر هذا لحتى لا نتهم في عقولنا باننا نعيش العصور الوسطى. فيخرج علينا عالم انجليزي ما زال حي نورا يدعى اليسون، ما استطاع ان يطهر الاله من كل انواع هذه الجراثيم. فلما جربنا ما وصلنا عن محمد بن عبد الله وغسلنا هذا الإناء مرة بالتراب ما وجدنا أثرا لجرثومة واحدة في هذا الإناء.